Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, la Allah Allah. محمد رسول الله. الله ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. والعزة للمؤمن يسمو لا يركع إلا لله. لا يركع إلا لله. المؤمن مرهوب الجانب بطل في الهيجا ضارب. المؤمن مرهوب الجانب بطل في الهيجا ضارب. إن يدعو الداعي لبى ومضى للأمر الواجب. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. والعزة للمؤمن يسمو لا يركع إلا لله. لا يركع إلا لله. المؤمن لا يحقد أبدا لا يحسد أو يؤذي أحدا. المؤمن لا يحقد أبدا لا يحسد أو يؤذي أحدا. فالله الرازق ذو فضل والرزق لديه ما وعدا. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. والعزة للمؤمن يسمو لا يركع إلا لله. لا يركع إلا لله. والمؤمن يتلو القرآن يرضي المعبود الرحمن. والمؤمن يتلو القرآن يرضي المعبود الرحمن. لا يسلك نهجا منحرفا بل نهجا أسمى قرآنا. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. ما العزة إلا لله وكذا لرسول الله. والعزة للمؤمن يسمو لا يركع إلا لله. لا يركع إلا لله.